ماشي؟ فموضوع الإلحاد إن كان متعلق بالأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم، وإن كان موضوع الإلحاد هذا من لا موضوع الإلحاد هذا ضمن الموضوع المتعلق بالأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. تمام. طب نرجع طول النعمة. إثبات العقائد هناك أدلة كثيرة جدا، لكن إمام الغزالي أدلة التي تقوم بانتهاجها في حد الحضرات مع كتاب تعريفكم. طب يعني طول. هل شكرا لك. هل في ثلاثة مناهج سيتخذوها في بعد صفحة 25؟ المنهج الأول هو السرد والتقسيم، وكما قلت السرد والتقسيم أنه يخضوع في القسمة العقلية الممكنة في هذا الأمر، ويبطل جميع الاحتمالات ويبقي على احتمال واحد. يبطل جميع الاحتمالات. مثلا اذا قلت في ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اما ان يكون ممكن الوجود او مستحيل الوجود او واجب الوجود، ولكنه ليس مستحيل الوجود لانه موجود، وليس ممكن الوجود لان الممكن ما يتسوى فيه الطرفين. يبقى انا وقت مثال فقط ماشي. وفي المحاضرات قلت مثلا اقول بان فلان اما ان يكون موجودا في المنزل او في العمل او مع الاصدقاء او كذا او كذا، ولكنه لا كان كذا وليس في كذا وليس في كذا، يبقى ابطلت جميع الاحتمالات. يبقى ماذا احتمال؟ وهذا هو الفرق. ده يسمى ماذا؟ السرد والتقسيم. ماشي. المنهج الثاني ان نرتب اصلين على وجه اخر، يعني يقول مثلا في اثبات قضيه معينه ياتي لاثبات هذه القضيه من خلال مقدمتين. ثلاثة مقدمتين، يعني انا اريد ان اثبت بان العالم حادث، واذا كان العالم حادث يبقى لابد له من ماذا؟ من وحده. هذه النتيجه اصل اليها عن طريق تقديم مقدمتين. العالم متغير وكل متغير حادث، اذا العالم ماذا؟ حادث. يبقى وعلى كل الادله او كل الحقيقه الاستدلال على امر معين ماخوذ من هذا. مقدمتين يجب عنهما ماذا؟ نفي. المنهج الثالث الا اخذ ثبوت دعوانا بل ندعي استحاله دعوة. طب انت تقول كذا معايا؟ نعم. وان كان اكثر من مقدمتين فانهم يعودوا الى مقدمتين. ماشي؟ يعني بالضبط زي ايه؟ انا حصلت عندي دليلتين مفترقتين. هذه مبينة أو بعيدة تماما عن هذه. طب ما هو عنصر الربط بين هاتين الجذرتين؟ عنصر الربط بينهما الحلقة التي ربطهما يسمى الحبل الأوسط. يسمى ماذا؟ الحبل الأوسط. طب من خلال هاتين المقدمتين، هذه مقدمة وهذه مقدمة، والحبل الأوسط الذي يربط بينهما أصل إلى ماذا؟ ماشي؟ وكل أدلة الإمام الغزالي هنا عبارة عن أقيسة هكذا. طب الأمر الثالث يقول ماذا؟ ألا نتعرض للثبوت، يعني موضوع نحن هنتكلم فيه. ولكن انت بتقول كذا، لا كلامك ده ما هو صحيح لانه يلزم عليه محال. يلزم عليه ماذا؟ محال. حضرتك حضراتكم مثال لهذا طالب من عندك. لا الفلاسفه يقولون بان العالم قديم. العالم ايه؟ طيب الامام الغزالي، خلي بالكم يا جماعه من الكلام ده، الامام الغزالي يرد على القول ان العالم قديم من خلال دورات الفلك. بمعنى ايه؟ إثبات حدوث العالم أو بمعنى آخر عدم العالم من خلال الحركة. معلش في حتة دي لطفة ولكن هتلاقوها ممتعة ورائعة جدا. مثلا كوكب المجموعة الشمسية، كوكب عطارد بيدور حول الشمس لمدة قد إيه؟ 88 يوم. مظبوط. طب الأرض؟ طب بلوتو؟ ها؟ ليه مش تبعنا ليه؟ خرجوه من المجموعة دلوقتي؟ ها؟ طب خلينا فقط فيما هو معروف، وإن كان الكواكب العاشرة دي في مئات السنين. طب أكثر من كده، لو قلنا إن كوكب عطارد هيدور حول الشمس دورة، كوكب عطارد هيدور حول الشمس دورة. هيكون كوكب بلوتو عمل ايه؟ يمكن ما حركش خالص. مظبوط؟ طب كوكب بلوتو عندما يدور حول الشمس دورة كاملة يكون كوكب عطارد دار آلاف الدورات. ماشي؟ طب أرض تبقى الأمر هنا. إذا قلنا إن عدد الدورات هنا وعدد الدورات هنا، هل يمكن أن تكون عدد الدورات واحدة؟ تمام؟ وإذا كانت عدد الدورات واحدة يستحيل عقلا وواقعا أن يكون هذا الشيء قديما. معايا؟ ولكنه لابد أن يكون وجد في وقت واحد وبدأ الدور اثنين معا. يعني مثلا لو انا عندي عجله، الكبت الصغير والكبت الكبير. ماشي؟ طب عبال ما الكبت الصغير او دي تطول، يكون الكبت الكبير ده الكبتر او الكبير ده عندنا يكون دورة، يكون الصغير هذا ده كم دورة؟ كثير جدا. يا ترى يمكن يكون عدد هنا ونفس العدد هنا؟ يستحيل. معايا؟ وهذا يدل على انه لابد ان يكون الحركة بدأت في وقت واحد. الحركة بدأت في وقت واحد، عندما بدأ هذا التحرك خرج هذا التحرك، وهذا مظبوط كده؟ يبقى هذا يدل على ماذا؟ انه لابد ان يكون بدا في الحركه في وقت واحد. معايا؟ طب بدايه السحر في وقت واحد هذا يجب بالضروره ان يكون العالم قديم. ليه؟ لان انا بعد الحركه فيه. طب بس حاضر انتظر. انا بعرف الحركه او عفوا انا بعرف الزمان بايه؟ بالحركه. مظبوط كده؟ يبقى لو الحركه ما عرفنا ان حضراتكم ذكرين قلت مثلا اصحاب الكهف كم لبسوا في كهفهم؟ طب هم قالوا لبسوا قد ايه؟ تمام؟ هم قالوا هذا الكلام عادة الانسان اذا نام واذا كان مشاغل جدا فاما ان ينام يوم او بعض يوم، ولكن الحقيقه انه ماذا؟ كما الذي جعلهم لا يحس به لانهم لم يتحركوا. مظبوط؟ طب انا عندي انا اقيس الزمان بالحركه. طب ايه الحركه؟ الافلاك او الاجسام. معايا؟ طب اذا كانت الحركه لها نهايه والزمان له نهايه لابد بالضروره ان يكون الجرم او الاجسام له نهايه، وهذا ما استدل به الامام الغزالي رحمه الله على ذلك، وقال ان ده ايه؟ لا انزال، يعني ليس بالضروره، خلي بالكم، يعني انا مش هقول ان ده قضيه على حادث وان الحادث له محدث والمحدث والله سبحانه وتعالى، لا نقول ان كلامكم ده مستحيل. ليه؟ لانه يلزم عليه ثبوت دورات غير نهائيه، وثبوت دورات غير نهائيه هذا مستحيل، وبالتالي قبول بان العالم قبول هذا المنهج. يبقى هذا المنهج الثالث الذي اخذه الامام الغزالي وهو اثار راي الخطا. العالم العالم مش قديم، ده عندنا احنا ماشي. لا ده عندنا هو يقول لا يكفي هذا يعني الان يعني ندعم شوي ندعم شوي. يا جماعه انا سعيد بكم جدا وكل سنه وانتم طيبين ويا رب تتقابل دائما على الخير، وانكم ان تدعوا بظاهر الغيب وان تدعوا ربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر ويعمل الاسلام في هذا العالم. كل سنة وانتم طيبين جدا ان شاء الله وما نعم تفضل عايز وقت كده. لا ما هو موجود.